بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما زلنا مع توجيه الجماعة المؤمنة في سيره إلى الله تبارك وتعالى كيف توجه بهذه المواعظ الإيمانية التربوية الكفيلة والجديرة أن ترتقي بها وأن تجعلها قادرة على الثبات والصمود والبذل والعطاء والتضحية وحتى آخر الأنفاس. هذه الساعة معنا موعظة للجماعة المؤمنة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، ما أجمل القصد والحكمة والمعاني الإيمانية والتربوية التي فيها. هذه الموعظة عن طريق ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أورد تبارك وتعالى في كتابه الكثير من الأمثال التي فيها الموعظة الحقة والتي فيها التربية بالسنن التي لا تحابي ولا تجامل، وكيف كان مع من سبقنا من الأمم السابقة، والسعيد من وعظ بغيره. فتارة تجد الأمر المباشر لنبينا صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثلا، وترى تجد أن الله تبارك وتعالى يضرب المثل مباشرة. وفي الحالتين لنتفكر ونعتبر ونتعظ ونأخذ بأسباب الحيضة والحذر حتى لا نقع فيما وقع فيه من سبق، والسعيد مرة أخرى من وعظ بغيره. في هذه الساعة اخترت لكم مثالا ضربه المولى تبارك وتعالى بنفسه، يتوافق مع الواقع الذي نحن فيه، لنرشد لمرحلة خطيرة من أخطر المراحل في الصراع بين الحق والباطل. عسانا نحتاط ونحذر. ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل كما في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، اسمع، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه سنة ماضية ضربها تبارك وتعالى في سورة مثال لنا لنتعلم ولنتعظ ونعتبر بما جرى لغيرنا. أمة من الأمم، قرية من القرى، مدينة من المدن، دولة من الدول، شعب من الشعوب، اسمعوا، كان يعيش في أمن وأمان وطمأنينة وسكينة، كان يعيش في رغد من العيش. وتخيلوا معي، قدم الأمن والأمان والطمأنينة على العيش، لأنه من الأهمية بمكان، وإلا فما ينفع العيش بدون أمن وأمان؟ اسمعوا جيدا، تعيش في رغد من العيش، رزقها واسع كما يقولون، عندها الموقع والموارد والإمكانيات التي تضخ عليها الرزق بسعة، ولكنها مع الأسف الشديد كفرت بهذه النعمة، كفر النعمة، كفرت بهذه النعمة فلم تحافظ عليها ولم تؤدي لها حقها من الشكر الذي يليق بها، فكانت العقوبة أن حرموا أول ما حرموا وعوقبوا أول ما عوقبوا بالجوع الذي تطيش معه العقول والتصرفات، ويكون معه نعم ضياع الأمن والأمان والاستقرار، ويبدو عندها الخوف على النفس وعلى الذرية وعلى الأهل، وتبدأ معاني الجشع والطمع والحرص، وبالتالي السرقة والنصب والاحتيال، وبالتالي تبدو المعاني التي لا تخفى عليكم من سفك الدماء وانتهاك الحرمات، نعم إلى آخر هذه السلسلة. كل هذا كما ختم الآية بسبب ما كانوا يصنعون بذنوبهم ومعاصيهم وعدم شكرهم لتلك النعم من الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة ورغد العيش الذي هم فيه، حل بهم هذه العقوبة من الخوف، من الجوع والخوف بسبب ذاك الذي عملوا. هذا ملخص تفسير أهل العلم لهذه الآية. وقفت عند هذا المثل طويلا أفكر فيه وأقول في نفسي، كيف ربي الرعيل الأول حينما مرت هذه يعني القصة أو ضرب هذا المثال، كيف ارتقى بهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليستشعروا نعمة الأمن والأمان ونعمة القوت ولو ليوم واحد، وكيف يكون المؤمن في الدنيا سعيدا شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. لو تذكرون في الجمعة الماضية ونحن نتحدث عن السعادة، مر بنا سريعا ذاك الحديث المبارك: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يجد قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه لفتة تربوية لأصحابه بعد هذه الآية وهذا المثال الرائع، أي أنكم معاشر المسلمين، من منكم استشعر أنه آمن في سربه، في أسرته، في رحمه، في بلدته، في قريته، في مدينته، آمنا مطمئنا لا يخاف، وهذا من أعظم النعم، معافا في بدنه، وإلا فلينظر لمن ابتلي كامتحان واختبار، انظر يجد فقط قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه ملك الدنيا بما فيها، نعم بنفسه فقط. استشعروا هذا المعنى، من منا معاشر المسلمين معاشر المصريين ليس مستشعرا لهذه النعمة، أنه يستشعر الأمن في سربه، يستشعر نعم قيمة العافية، يستشعر فعلا أنه لن يعجز عن قوت يومه بأي حال من الأحوال، سهل وميسور بأي طريق من الطرق فضل الله تبارك وتعالى. تخيلوا هذا المعنى، كأننا حزنا الدنيا بحذافيرها. هذه المقدمة لأصل بها إلى معنى مهم في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة من عمر الصراع بين الحق والباطل. نحن في مصرنا الحبيبة امتن علينا تبارك وتعالى بزوال ذاك الحكم الغاشم الظالم المفسد في الأرض، وأتتنا فرصة عظيمة بعد أن عانينا ما عانينا على مدار السنين الماضية، وكانت تلك الثورة التي بارك الله فيها سببا وبفضل الله وبرحمته أزيح عن صدورنا ذاك الحكم وتلك البطانة السيئة، وأعطينا لسمات الحرية واستشعرنا معاني الكرامة، ورأينا أننا بإمكاننا أن نغير وأن نرتقي وأن نلبس ثوب إسلامنا وأن نحقق ما نعتقد وأن ندين لما شرع لنا من الله عز وجل. استشعرنا هذه النعمة، ولكننا في ذات الوقت رأينا أناس لا يعجبهم أن تستقر مصر، لا يعجبهم أن تتغير مصر، لا يعجبهم أن تلبس ثوبها الإسلامي، أن تعتقد بعقيدتها وأن تدين لشريعتها، لا، لا يعجبهم ذلك، ولذلك اتحدوا مع اختلافهم الواضح والجلي. تأملوا معي إلى العلمانيين والليبراليين وإلى الكم الكبير من المنافقين أذناب الباطل وعملائه، كيف اجتمعوا مع النقيض تماما مع أذناب الشيوعية والماركسية الدموية كحركة 6 أبريل وغيرها. هؤلاء لن اجتمعوا، على ما اجتمعوا؟ اجتمعوا على مصر حتى لا تستقر، حتى لا تنهض، حتى لا تقف على قدميها، حتى لا تشكر نعمة ربها التي أنعم بها عليها، وهي التي كانت تسلب وتنهب وتسرق ويفعل بها ما لا يخفى عليكم. شعب مصر يعلم أن مصر مليئة بخيراتها، موقع استراتيجي، موارد بشرية، موارد طبيعية، أنهار، بحار، مناجم ذهب، بترول، معادن، حدث ولا حرج، لكنها كانت تنهب وتسلب، الآن في طريقها لتوضع في أيدي أمينة. أولئك لا يعجبهم هذا، لأن هذا يدل على أنها سترتقي وتنهض وتؤثر في العرب وفي جميع المسلمين من العرب ومن العجم، وتؤدي دورها في قيادة الدنيا. لذلك يجتهدون في هذه الآونة كي يجعلوها فوضى، يجعلوها فوضى، لا أقول خلاقة كما زعموا، ولكن فوضى بكل معاني الكلمة، لا تعد فيها الحرمات بل تنتهك وتضيع والعياذ بالله تعالى. ولذلك أقول لكم، الذي دفعني لهذه الموعظة أننا سمعنا في وسائل الإعلام أن الأمة تستعد للاحتفال بعيد الثورة، فقلت في نفسي لابد من نصيحة. عيد الثورة، أولا نحن كمسلمين ليس عندنا عياد غير الأضحى والفطر، ولكن قد نحتفي بهذا اليوم نعبر عن شكر هذه النعمة بما يليق بها، أما أن يعدوا لنا هم احتفالية ويسمونها عيدا مخالفة لشرعنا ثم يصنعون فيها ما يشير إلى كفر النعمة والعياذ بالله تعالى، سمعتم كما سمعت، أعدوا الأغاني والموسيقى والاختلاط والشعارات المخالفة لدين الله عز وجل، وأعدوا يعني من السهر والسمر ما لا يخطر لكم ببال، وأعدوا من وراء ذلك ما ستعرفون. هل هذا هو شكر النعمة؟ أن أزال عنا تبارك وتعالى وزاح عنا هذا الحكم الظالم، أن متعنا بنسيم الحرية وأشعرنا بالكرامة وبالمكانة، هل هذا هو شكر النعمة؟ لا والله أبدا. نقول نحن لسنا ضد الاحتفال بهذا اليوم الذي منع فيه تبارك وتعالى علينا بهذه النعمة، لكن بضوابط الشرع من غير مخالفة. حبذا لو خرجنا كمسلمين جميعا وصدرنا العلماء والوعاظ، نعم، ليعظوا الناس ويذكروا الناس بهذه النعمة وبمغبة وبخطورة الذنوب والمعاصي وبأهمية الرجوع للكتاب والسنة وبأهمية تحكيم الشريعة وسيادتها وقيادتها، هذا نتمناه، لكن الأمر أعد على غير هذا النمط. فلو كان خروجا سلميا منظما لا يعوق الحركة ولا يعطل المصالح ولا يؤثر على يعني المنشآت العامة والخاصة، فلا بأس بهذه الضوابط الشرعية من غير مخالفة. أما أن نخرج ونجهر ونجاهر بالمعاصي بنية شكر النعم فهذا من الكفر بالنعم والعياذ بالله تعالى. هذه واحدة. والثانية أنهم في خضم هذه الاستعدادات نقلت كثير من الاستخبارات أن هذه الحركات المشبوهة وأولئك العملاء ويعني بقية النظام البائد يخططون لإحداث ثورة جديدة في هذا اليوم ليحدثوا الفوضى التي يخططون لها منذ زمن، لأنهم لا يعجبهم أن تتقدم مصر وأن تستقر مصر وأن تقف على قدميها. ولذلك أقول احذروا أشد الحذر، احذروا السلبية، احذروا اللامبالاة، احذروا أن تتجنبوا هذه المعاني وتتفرجوا عليها فقط. لابد أن نقف بحزم وبحسم حتى نمنع حدوث هذه الفوضى، وحتى نمنع حدوث التخريب، وحتى نمنع سفك الدماء وانتهاك الحرمات، لأننا بذلك أمرنا من رب الأرض والسماوات. لابد أن نكون على إيجابية وأن نشارك مشاركة إيجابية تمنع هذا كله، وإلا فالخطر الداهم علينا جميعا، وأولئك ليسوا عنا ببعيد، بل مبارك والقذافي ليسوا عنا ببعيد. إن كفرنا بهذه النعمة ولم نؤدي شكرها لا شك أنها ستسلب منا وسنندم على هذه الفرصة ندما عظيما. لذلك أقول أيها الأحبة لابد أن تتعلموا هذه الأمور التي ينبغي أن نأخذ بها حتى نخرج بسلام من عنق زجاجة كما يقولون، من هذه المرحلة الحرجة التي حاولوا أن يعرقلوها بشتى الطرق. أنتم تعلمون كيف كانوا يخططون بعد أن خططهم للثورة، ولكن يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني خرجت إسلامية رغم أنوفهم جميعا، أرادوها علمانية أو ليبرالية شرقية وغربية، فإذا بها تظهر الثوب الإسلامي والسمت الإسلامي بفضل الله تبارك وتعالى، فاغتاظوا وحاولوا أن يعرقلوا سير خارطة الطريق، وكان من أحداث مكان كما تعلمون. ولكن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة، أنه شعب مسلم يحب دينه وحريص على وطنه، وبدأ يتحرك ويسير في خارطة الطريق، ومضت الجولة الأولى والثانية والثالثة وانتهت الانتخابات وأتت بالإسلاميين. أولوا الإسلاميين الثقة وحملوهم الأمانة والمسؤولية، ولم يعبأوا بما يصنع أولئك في الميادين وفي الشوارع وفي الطرقات وفي الخفاء، وكيف كانت تأتي المعونات والمليارات لزعزعة الأمن والاستقرار. الشعب لم يعبأ بهؤلاء جميعا، لكن لا بد أن تعلموا جميعا أن المؤمن كيس فطن لا يلدغ من جحر مرتين، يعلم جيدا أن هذه حرب بين الحق والباطل، يريدون أن يزعزعوا الأمن والاستقرار فتكون الفوضى فتستمر الأحوال وتأتي الرياح بما يريدونهم. نقول هيهات هيهات، إن كنا على يقظة وعلى فهم واستوعبنا الدرس وعلمنا ما واجبنا في هذه المرحلة سنقف من عدة منطلقات. أولا من منطلق شكر هذه النعمة التي امتن بها تبارك وتعالى علينا، وشكر النعمة لابد أن يعطي طاقة وحيوية وعزيمة لأداء الشكر الحقيقي حتى نحافظ عليها، كما علمنا ربنا تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما علمنا صلى الله عليه وسلم عليكم بالشكر فإن الشكر زيادة، تزدادون طمأنينة وسكينة وتعيشون في رغد من العيش بفضل الله تبارك وتعالى. وكما قال علي النعمة موصولة بالشكر، ولن تنقطع النعمة من المنعم حتى ينقطع الشكر من العبد، فازدادوا لله شكرا. وهذا لا يكون بمجرد الشعار أو تقبيل الأيدي، إنما يكون كما بين أهل العلم الشكر الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع، أن نعترف بنعمة هذه علينا فنخضع له سبحانه وتعالى. نعم الشكر الحقيقي بذل ما في وسعك، نعم من طاقة ومن جهد لشكر المنعم سبحانه وتعالى، استفراغ الطاقة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، الثناء عليه بما له من معروف، الحياء منه حبه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فهذا الذي يؤدي إلى السمع والطاعة وإلى الحرص على أسلمة الحياة في مصرنا الحبيبة لأداء الواجبات والحقوق. هذا أول منطلق ننطلق منه. والمنطلق الثاني أننا ننطلق من منطلق الشعور بالمسؤولية، لأن لو سكتنا أو كانت السلبية وقعدنا خربوا ودمروا وهيجوا الدنيا، وكانت يعني المعاني التي تعرفونها والتي يخططون لها. إذا لابد أن نتحرك من منطلق توجيهاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا، اسمع وهو يعلم أصحابه في ذاك اليوم المشهود في يوم عرفة لما وعظهم تلك الموعظة المباركة: إن دماءكم وأموالكم نعم وإعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. نبين للناس حرمة الدماء، حرمة الأعراض، نعم حرمة الأموال، ونقول لابد أن نحافظ على هذا جميعا. نعم، بل الأعظم من ذلك أن نحافظ على دماء وأعراض ومال حتى غير المسلمين، لأن هذا دين ودم به لله تبارك وتعالى، لأننا مطالبون بذلك أن نحرص من معنا في هذا الوطن من شركائنا من غير تفريط في ثوابتنا الشرعية. هذا دين يدن به لله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نبين هذا ونظهره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه، كذلك غير المسلم يحرم عليك أن تحتج على ماله ودمه وعرضه، لأن الله بذلك أمرك. هذه المعاني لابد أن تبسط. كذلك المنشآت العامة والخاصة هي ملك لنا معاشر المسلمين، معاشر المصريين، لابد أن نحافظ عليها. ما دخل المنشآت العامة والخاصة مثلا بآراء أو بأطروحات أو بمناهج أو بأفكار أو برغبات الناس، هذه أموال لنا جميعا، لابد أن نحافظ عليها ولابد أن نقوم بحفظها، وإلا سنسأل بين يدي المولى تبارك وتعالى. نحن كمسلمين كمصريين أمام اختبار صعب، اختبار حقيقي، إن لم نتكاتف ونتعاون ونضع أيدينا في أيدي بعض فعل بنا هؤلاء ما لا يحمد عقباه، لأنهم يتربصون ويدعمون ويخططون ويمكرون ويكيدون. ولذلك نقول هذه أخطر مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل. إن عبرنا وانتهى مجلس الشعب من إجراءاته وبدأ يعني الشورى كذلك وأسست اللجنة التأسية وشكل الدستور الجديد وانتخب رئيسا للبلاد واستقرت الأمور، ستنطلق نصف. هم لا يريدون ذلك، ونحن نحرص على تطبيق هذه الخطوات على خريطة الطريق حتى نصل إلى الاستقرار الذي ننعم به. وإلا فتخيلوا إن شئتم معي كيف لما يحرم نعم الناس من الأمن ومن الأمان ومن الاستقرار ومن الطمأنينة. ضع نفسك مكان الشعوب التي لا تستشعر هذا المعنى، كيف يعيشون في حالة من الهلع والجزع والفزع، كيف يخافون على الدماء والأعراض والأموال، كيف يكون الحال، حال فعلا لا يسر لا يرضي لا يطمئن. إذن انظروا إلى هذا المشهد، لا أقول تشاؤما، ولكن حتى يحفزنا لأن نتحرك فنقف في صف واحد، فنقف بقوة في وجه التخريب، في وجه الإثارة، في وجه البلبلة، في وجه عدم الاستقرار حتى تمر المرحلة هذه. ولذلك كونوا على استعداد أننا إذا رأينا يعني أمورا من تلك التي كانت والتي يخططون لها سنشكل لجان شعبية في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى لحماية المنشآت العامة والخاصة، لحماية جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين، لنؤدي دورنا على أكمل وجه حتى لا نعطي فرصة لأولئك أن يزعزعوا الأمن والاستقرار وأن يحدثوا الفوضى التي لها يخططون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نصيحة توجه لعموم المسلمين ولعموم المصريين. الناس بعد أن أولوا الثقة للإسلاميين ونالوا الأغلبية الساحقة بفضل الله تبارك وتعالى يتعجلون النتائج. أقول رويدا، أين الصبر؟ ليس من الحكمة، ليس من العقل أن نطالب بحل المشاكل جميعها فورا. ليس عندنا عصا سحرية، القضية تحتاج إلى تريث وإلى نظر. الدولة كانت منهوبة ومسلوبة وفي أيدي غير أمينة، وسرقت يعني كل الإمكانيات التي كانت، حتى البنية الأساسية غير سليمة وغير يعني مقبولة بالمرة. البلد كأنها تنشأ من جديد، تعد من جديد، تؤهل من جديد. فلابد أن نتحلى بالصبر، ولابد أن نتحلى بالحكمة، وأن نتعامل بالعقل مع الأمور. بعض الناس يريد حل كل المشاكل مرة واحدة. يا أخواني صبرا، هذه القضية هم يحاولون أن يثيروها وأن يزعزعوا بها الأمن والاستقرار. أعطوا الناس فرصة وتمهلوا عليهم ولا تتعجلوا النتائج. وإذا تعاملنا مع بعضنا وتعاوننا على البر والتقوى سنجوز هذه العقبة وسنخرج من عنق الزجاجة وسنقف على أقدامنا. كما قلت لكم في المقدمة، مصر بفضل الله تبارك وتعالى مليئة بالخيرات، كما قلنا موقع استراتيجي لا نظير له، الموارد الطبيعية لا تعد، كما قلنا من البترول ومن قناة السويس ومن المعادن ومن منجم الذهب والأشياء الأخرى الكثيرة التي لا تعد عندنا، والموارد الأخرى كثيرة كالأنهار وشواطئ على بحرين عظيمين إلى آخره، مثلا الطاقة البشرية الهائلة والعمالة الرخيصة المتوفرة والعقول الزكية النيرة في مصرنا الحبيبة لا تعد. إذا نحن عندنا مؤهلات القيام والاستقرار والانطلاق لنكون فعلا دولة عالمية، لكن هذا لا يبنى في يوم وليلة، لابد من الصبر، لابد أن نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات. استشعروا الحديث الذي قدمنا به، من بات أمنا في سربه معافا في بدنه يجد قوت يومه فقد حدت له الدنيا بحذافيرها. من منا في مصر لا يستطيع توفير هذا المعنى؟ لو نجحنا أن نتعاون سنأمن ونطمئن في بلادنا وسنرتقي بصحتنا ونحافظ عليها، وها هي النعم واضحة لدينا جميعا، إلا من ابتلي لعلها رحمة به ولعله درس للآخرين. ثم من منا لا يجد قوت يومه في مصر رغم ما يشاع ويقال، رغم ما كان من سرقة ونصب واحتيال، رغم ما كان من ضياع ودمار، لكن في خيرات بلد تسرق من أكثر من 60 سنة ولا زالت تنعم بخيرات كثيرة والحمد لله رب العالمين، بركات. وإن كانت بعض الأزمات المفتعلة هنا أو هنا يسهل أن نتغلب عليها إذا تعاوننا وكان التعامل بطمأنينة وسكينة وكان في نفوس راضية مطمئنة تعلم خطورة المرحلة. يا أخواني، أي قلق أي اضطراب أي هلع أي جزع يعطي فرصة لأولئك ليندسوا فيثيروا الدنيا ويصنع بنا ما لا يحمد عقباه. لذلك لابد أن نصبر وأن نصبر أنفسنا وأن نشكر ربنا على نعمه علينا، ولا يا أخواني إن سلبت منا هذه الفرصة، إن سلبت منا هذه النعمة، إن سلبت منا هذه العطية، فاستشعروا ما الذي سيكون إذا انفلتت الأمور واختلط الحابل بالنابل وتدخل أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا ومخططات تقسيم مصر مطروحة وموجودة والخرائط موجودة لمن أراد أن يطلع عليها. مصر معدل أن تقسم لأربع دول والباطل يخطط لاغتنام فرصة كهذه الفرصة. إذا كيف نضيع الفرصة على أولئك إن لم نكن لحمة واحدة، جسد واحد، بنيان مرصوص، نضع نصب عيوننا عبادة الله عز وجل، نطمح أولا في تحكيم شرع ربنا، أن تساس الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، ثم أن تعطى الحقوق وأن يكون عدالة اجتماعية في التوزيع كما يقولون، وأن تؤدى الواجبات كما أريد لها. عندها سنخرج من عنق الزجاجة بل سنكون أقوى الدول بفضل الله تبارك وتعالى. لكن إذا استمعنا للإرجاف للتخويف للحرب النفسية للتحبيط للتثبيط، لا شك أننا سنعطي فرصة لأولئك ليزعزعوا الأمن والاستقرار ويخرجوا بنا عن طور الاعتدال، وعندها تختلط الأمور وعندها ستسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتدنس المقدسات وتقسم البلاد، وسنبكي على الأطلال كما بكى غيرنا ممن مضى من الأمم الغابرة. هذا المثال الذي استمعنا إنما يشير إلى معنى مهم، أنتم الآن في نعمة عظيمة جدا جدا جدا بزوال الحكم الظالم بيعطيكم فرصة ثمينة لتحققوا التغيير ولترتقوا، فحافظوا عليها. ولذلك عودوا إلى المثل مرة أخرى وانظروا إليه بعين الاعتبار. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب الذنوب والمعاصي، والتي من أخطرها السلبية واللامبالاة وتبلد الأحاسيس والمشاعر والقعود تاركين الساحة فارغا لأولئك يلعبون معنهم قلة، والله يا أخواني قلة، لا يعني يذكرون في مقياس العدد وفي مقياس البشر وفي موازين الأمم لا يذكرون، ولكن قلة منظمة مدعومة تعمل بحرص وبقوة عجيبة جدا. أنت أولى بهذه المعاني كمسلم حريص على دينك وعلى بلدك وعلى خيراته وعلى ما فيه، ينبغي أن تكون أكثر حرصا أن تفوت هذه الفرصة عليهم. أنا أتعجب قلة كهذه تكاد تكون قلة دكتاتورية تريد فرض رأيها على الأغلبية، على أغلبية الشعب المسلم. كيف يكون هذا يا إخواني على أغلبية الشعب المصري؟ كيف يكون هذا؟ هذا إذا تعاملنا مع الموقف بسلبية، لكن إذا تعاملنا بإيجابية وقمنا بمطالبة صريحة بحقوقنا كما يقولون في الشعار المعروف في الدنيا بأسر الشعب يريد تقرير مصيره، الشعب اختار وأراد أن يلبس ثوب الإسلام وأن يطبق عقيدته وشريعته وسيعطي لغير المسلمين حقوقهم كاملة غير منقوصة، هذا هو اختيار الشعب. ماذا تريدون منه؟ أنتم كنتم تقولون وتتغنون الصندوق الصندوق، من يأتي به الصندوق يحترم ويقدر ويقدم، الصندوق أتى بالإسلاميين، لماذا كفرتم به الآن؟ لماذا تردونه الآن؟ اعطوا للصندوق فرصته، وإن كنا يعني نتحفظ على العبارة وعلى اللفظ، لكن اعطوا لهؤلاء الفرصة كي يوضحوا ويبينوا نعم جدارة الإسلام وكفالة الإسلام أن يسوس الدنيا بدين الله عز وجل، أن يرتقي بنا من الحضيض إلى القمة، أن يجعلنا يعني في مصاف مش الدول العظمى، أعظم الدول بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه دين الله ومنهج الله المدعم بالوحيين المباركين بالقرآن والسنة. إذن يا أخواني هذه فرصة عظيمة، إن لم نشعر بالمسؤولية ونتعاون ونتكاتف ونصبر على الظروف الصعبة التي قد نمر بها سيلتقطون هم المبادرة ويمسكون بزمام الأمور، وبالتالي يشعلونها فتنة تأكل الأخضر واليابس. ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلمنا في مصرنا الحبيبة، اللهم سلمنا يا رب العالمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة مما يدار لها ويدبر لها ويكاد لها، اللهم احفظها بحفظك، اللهم احفظها بحفظك، اللهم احفظها بحفظك، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم انصرنا بنصرك وإيدنا بتأييدك يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم نجي المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي السودان وفي كل مكان، اللهم نجهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.